اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نوال الاشتراك بعلم الدين تقربا إلى الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: القائل من النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وجاء في تفسير الآية أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار التي وقودها الناس والحجارة لتعلم الأمور الدينية وتعليم أهلهم ذلك. جاء ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب بإسناد قوي، أي معرفة ما فرض الله فعله أو اجتنابه أي الواجبات والمحرمات، وذلك كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال. الشرح قوله تعالى: قوا أنفسكم، معناه جنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن الأرض بعد أن يحاسب الناس عليها ثم في جهنم لتزيدها وقودها، وكذلك الشمس ترمى في جهنم بعد أن يطمس نورها، وكذلك القمر. وأما قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، فمعنى غلاظ أنهم لا يرحمون الكافر. إذا واحد من البشر رجع لتعذيب إنسان من البشر قد يشفق عليه، لأن هذا من جنس هذا. الله تعالى لذلك جعل الذين يعذبون الكفار في النار ملائكة، ليسوا من البشر مثل الذين يتعذبون. فلا لا تأخذهم بهم رأفة، لا تأخذ الملائكة رأفة بهؤلاء الكفار الذين يعذبونهم. ومعنى شداد أي أشداء أقوياء. وكمان هذا يعني فيه أن الملائكة لا يتأذون بالنار، مع أنهم يكونون فيها، يكونون ضمنها في داخلها يعذبون الكفار، لكن لا يتأثرون من النار، لا يتعذبون بهذه النار. أما إبليس فيتعذب بالنار. إبليس الآن هو ليس نارا، هو خلق من نار. الله تعالى خلقه من اللهيب الصافي، مالج من نار، من مالج من نار، معناه من اللهيب الصافي، هذا معنى المالج من نار. خلقه الله من نار لكنه الآن ليس نارا. لو كان الآن تشكل جني مثلا وصفحه واحد منا، لا يحس بحرارة نار من مصافحته للجني، هو خلق من النار. لكن الآن يتأذى بالنار، لما يدخل إبليس والشياطين لما يدخلون النار يتعذبون بالنار. البشر الذي خلق من طين إن مكث على التراب بلا حائل مدة طويلة يتأذى من التراب، مع أنه خلق من التراب، لسنا ترابا الآن، خلقنا من التراب. كذلك الجن الآن ليسوا نارا، خلقوا من النار. وأما قوله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فذلك لأن الملائكة مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. لاحظوا سؤال الشيخ عبد الله: مجبولون، ما المجبورون؟ الملائكة مجبولون على طاعة الله. معنى مجبولون على طاعة الله أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، يعني ما بيعملوا معصية. وهذه الآية اللي فيها لا يعصون الله ما أمرهم، جمهور أهل السنة والجماعة قالوا هذا ليس فقط لهؤلاء الذين هم يتولون تعذيب الكفار، بل هذا عن كل الملائكة. فكل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس فقط الذين هم يعذبون الكفار في النار. وكل منهم يقوم بما أمر به بلا تقصير ولا يتعب من ذلك، لأنه ورد في القرآن الكريم ما مفاده أن الملائكة يذكرون الله بلا تعب، يذكرون الله ولا يتعبون من ذكر الله، وهم لا يتعبون من طاعة الله بغير ذلك، بغير الذكر لا يتعبون. نحن نتعب إذا قمنا بصلاة كثيرة أو ذكر كثير نتعب، هم لا يتعبون من ذكر الله. فالملائكة لهم وظائف، منهم من هو موكل بالمطر، بعض الملائكة الله تعالى جعله موكلا بالمطر، ميكائيل عليه السلام هو موكل بالمطر والزرع، يعرف عدد قطرات المطر التي تنزل في كل مكان في أيام السنة، في كل أيام السنة يعرف عددها أين تنزل وكم عددها يعرف، ويعرف عدد النبات الذي ينبت في الأرض كم عدده وأين ينبت يعرف، فهو واحد من خلق الله. ميكائيل عليه السلام واحد من خلق الله تعالى. فالملائكة لهم وظائف، منهم من هو موكل بالمطر، ومنهم من هو موكل بالنبات، ومنهم من هو موكل بالريح وهو جبريل وجنوده عليه السلام، ومنهم من هو موكل بالجبال، يوجد ملك يقال له ملك الجبال، هذا موكل بالجبال، إذا أمره الله تعالى يهز الجبال فتهتز الجبال، أو إذا أمره الله بغير ذلك من التصرف بالجبل ينفذ. هذه الدلائل تحصل بتصرف الملائكة، الملائكة يهزون الجبال فتهتز الأرض التي في ناحيتها، لأن الله تعالى جعل الجبال أوتادا للأرض، فإذا هزتها الملائكة تهتز الأرض فيحصل هذا الزلزال، إلى غير ذلك من المواضيع. قال المؤلف رحمه الله: ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه. قال الإمام الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. الشرع أن الذي يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته فعبادته باطلة، لأن وهم الإنسان يدور حول ما ألفه. هذه سبق وتكلمنا فيها، قلنا هذه مسألة مهمة، وهم الإنسان يدور حول ما ألفه، فإذا كلم الإنسان عن شيء لم يره بعينه إلى أن ينصرف وهمه إلى قياس هذا الشيء الذي لم يره بما رآه، وهو الأشياء التي ألفها. فمؤدى ذلك أن الوهم يؤدي الشخص إلى غلط، إلى حكم غلط، ليس إلى الصواب، ليس إلى الواقع. فلذلك نحن لسنا مكلفين باتباع الوهم، نحن مكلفون باتباع الشرع، والشرع ماذا يشهد له؟ العقل الصحيح. فلذلك قلنا هذه قاعدة مهمة، وهم الإنسان يدور حول ما ألفه، فإذا كلم عن شيء لم يره الله تعالى، ما رآه واحد منا، ما رآه واحد منا بعينه، نحن نعلم بوجود الله تعالى، نعلم من هذه الآثار الموجودة أن الله تعالى موجود، قادر، عليم، حكيم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نعلم هذا، لكن ما رأيناه بأعيننا. فإذا واحد كلم عن شيء لم يره، إن كان كلم عن الله أو عن غير الله مما لم يره، وهمه إلى أين ينصرف؟ لقياس هذا الشيء بما ألفه. هذا شأن الوهم. الوهابية في هذا وقعوا، يقولون: كيف نقول عن شيء موجود ونقول بلا مكان؟ فإذا واحد سني قال: الله موجود بلا مكان، يقول الوهابي له: أنت نفيت وجود ربك. فالوهابي يجعل التوحيد إلحادا، يجعل التوحيد إلحاد، يقول عن من قال الله موجود بلا مكان، يقول له: أنت ملحد، نفيت ربك. أما العقل السليم ماذا يقول؟ الله تعالى الذي خلق أجسامه في جهة فوق العرش، الملائكة الحاكمين حول العرش، وخلق أجسامه في جهة تحت، نحن البشر، الله تعالى هو خلقنا وجعلنا في جهة تحت. العقل السليم بيقول: الله الذي خلق أشياء في جهة فوق أشياء في جهة تحت، الذي كان موجودا قبل هذه الأشياء لا يجوز عليه أن يكون موصوفا بما وصفت به هذه الأشياء، وهي الجسمية والكون في الجهة. فالله ليس جسما وليس في جهة، لأنه كان موجودا قبل خلق الأجسام وقبل خلق المكان والجهات، فإذا هو موجود بلا مكان ولا جهة وليس جسما. الجسم يحتاج إلى مخصصه بالمقدار الذي هو عليه بدل غيره مما يجوز عليه في العقل. لو نظر إليه بحكم العقل يجوز على هذا الحجم أن يكون أكبر من ذلك أو أصغر من ذلك. لماذا هو على هذا الحجم؟ بتخصيص مخصص خصصه بهذا الحجم بدل سواه من الأكبر أو الأصغر أو غير ذلك من الأشكال، مستطيل مربع إلى ما هنالك. فإذا هذا مخصص، المخصص لا يكون إلها لأنه احتاج لمن خصصه. فهذه قاعدة مهمة. قال الشيخ حفظه الله: إذا قيل للوهابي هذا لا يجد على ذلك جوابا إلا العناد. يعني إذا قيل للوهابي، أما السني قال الله موجود بلا مكان، الوهابي يقول أنت نفيت ربك، يعني جعل التوحيد إلحادا. قال الشيخ حفظه الله: يقال له الله الذي خلق أجسام بجهة فوق العرش والملائكة الحافين حول العرش والسماء، وخلق أجسام بجهة تحت البشر والجن موجودين بجهة تحت، الله الذي خلق هؤلاء وهؤلاء والذي كان موجودا قبل هذه الأشياء وقبل المكان والجهة، لا يجوز عليه أن يكون في مكان ولا في جهة، ولا يجوز عليه أن يكون جسما، لأن الله لا يتغير. قال الشيخ: فهنا لا يجد الوهابي جوابا، ليس له حجة إلا العناد. هو ما له حجة إلا العناد. معنى ذلك أنه مهم أن نحفظ هذا الجواب، لأن الوهابي هكذا يقول والسني المتعلم هذا جوابه، فاحفظوا أحد. فإن وهمنا ألف الشيء المحسوس الذي له حد وشكل ولون، والله ليس كذلك. يعني الوهم ألف الشيء المشاهد بالنسبة لهذا الإنسان، يعني توهم الشيء المحسوس بالنسبة له الشيء اللي يشاهده. هو ماذا يشاهد هذا الإنسان؟ شو بيشاهد؟ بيشاهد أشياء لها حد، شيء حد ولا مقدار حجم يعني، والشكل ولون، والله ليس كذلك. فالعبرة والاعتبار بالعقل لا بالوهم. قلنا في هذيك الدرس الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، يعني ما بيجي بشيء مستحيل عقلا. فإذا قلنا الشرع هو الأصل والعقل شاهد للشرع. ما جاء في بدء الخلق، قال المؤلف رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر، يعني هم عم يسألوك عن بدء الأمر، يعني معنى عن بدء الأمر يعني ماذا خلق الله أول شيء، ما هو أول شيء خلقه الله، هذا معنى لما سئل عن بدء الأمر. يعني الذين جاءوا ليسألوه ما كان سؤالهم عن الله، قالوا: يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان، يعني ما هو أول شيء خلقه الله. لكن الرسول أجابهم في بداية جوابه عن شيء غير الذي سألوا عنه، حدثهم عن الله تبارك وتعالى، فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني ما أجابهم على سؤالهم فورا، لأن هذا أهم من سؤالهم. هم سألوا عن المخلوق أول شيء خلقه الله، فحدثهم عن الخالق، هذا أهم أن يتعلمه الشخص. فلذلك بدأ عليه الصلاة والسلام بقوله: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله، هذه كان هو مش معناتها حدث، لا، كان تستعمل للأزلية وتستعمل للحدوث بمعنى صار. كان العشب أخضر أي صار العشب أخضر، هذا معناه، هذا المعنى حدث صار. أما هون كان تفيد الأزلية، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني لم يكن سواه في الأزل، كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره. لو هذا الحديث بس احفظوه لكفاكم دليلا للرد على الوهابية في قولهم الله موجود في السماء أو جالس على العرش، لأنه كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن ضوء ولا ظلام ولا إنسان ولا جن ولا ملائكة ولا مكان ولا جهة، ما كان في عرش، ما كان في ملائكة، لم يكن إلا الله، الله الذي كان موجودا بلا مكان. إذا واحد قال عنه كان موجودا في الأزل بلا مكان لأنه ما كان في مكان، بعدين صار جالس على العرش أو في السماء، جعله متغيرا. والذي يقول الله متغير كافر من المسلم. فهذا لحال الحديث لو مسكت فيه وفهمت معناته مضبوط يكفي للرد على الوهابية في هذه القضية. كان الله ولم يكن شيء غيره. حتسألون أنتم، حتقولون أليس المكان غير الله؟ أليس العرش غير الله؟ أليست السماوات غير الله؟ أليست الجهات غير الله؟ حيقول بلى، أكيد حيقول بلى، ما ليست هي الله. طب الرسول قال أن الله كان في الأزل ولم يكن كل هذه الأشياء، فكيف عم تقولوا الله في السماء أو جالس على العرش؟ معنى كلامكم أنه تغير، لم يكن في مكان ثم صار في السماء، لم يكن في مكان ولا جهة ثم صار جالسا على العرش كما تقولون. جعلتم الخالق متغيرا، والخالق من صفته أنه لا يتغير. وكان عرشه على الماء. هل أجاوبهم الرسول عن سؤالهم عليه الصلاة والسلام بقوله وكان؟ هون كان بمعنى صار، هون كان بمعنى صار، يعني خلق الله الماء ثم خلق العرش وجعل العرش فوق الماء. هون هذه كان بمعنى صار، الأولانية للأزلية. وكان عرشه على الماء، أي خلق الله الماء وخلق الله العرش. لما خلق الله الماء تبارك وتعالى وخلق العرش، الله تعالى خلق لهما مكان، يعني لما خلق الله الماء والعرش خلق الله لهما مكان، يعني العرش في مكان والماء في مكان. وكتب في الذكر كل شيء، يعني خلق القلب. يعني كتب هون مش معناته الله يمسك كما نمسك نحن بمباشرة قلم ويكتب، لا. وكتب في الذكر، هذا معناته أن الله تعالى خلق قلما، والذكر يعني اللوح المحفوظ، يعني الله تعالى خلق اللوح المحفوظ، يعني الله تعالى خلق الماء وخلق العرش وخلق القلم الأعلى وخلق اللوح المحفوظ، وأمر هذا القلم أن يكتب ما يكون من مقادير الخلائق من بداية الخلق يعني إلى يوم القيامة. فكتب هذا القلم، يعني جرى بقدرة الله فكتب على اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، مش إلى ما بعد ذلك، لأنه أنفاس أهل الجنة ونعيم أهل الجنة ما له نهاية، وعذاب أهل النار ما له نهاية. لا يكتب هذا الذي لا نهاية له، كيف بده يكون مكتوب وخلص انكتب؟ لا، هو ليس له نهاية، لكن الله أحاط به علما لأن الله لا يخفى عليه شيء. فإذا هي أربع شغلات إذا بتحفظوا، خلق الله الماء ثم العرش ثم القلم ثم اللوح المحفوظ. وين موجود اللوح المحفوظ؟ قال بعض العلماء فوق العرش، وقال بعض العلماء تحت العرش. يعني مشلوب باللوح. القلم الأعلى يشبه النور، ليس هو النور بمعنى الضوء، يعني يشبه النور. ثم خلق السماوات والأرض. الحديث اللي ورد أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذا الحديث العلماء قالوا معناته أنه أول ما خلق القلم الله تعالى أمره أن يكتب فكتب، مش معناته أنه أول شيء خلقه الله تعالى هو القلم الأعلى، لأن هذا الحديث صريح بأنه الماء قبل ذلك. وفي حديث ثاني صريح جدا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو هريرة يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال كل شيء خلق من الماء، يعني الماء هو أصل المخلوقات وهو خلق، أبرزه الله تعالى من العدم، لم يكن موجودا، أبرزه الله بقدرته من العدم. ما حدا يستطيع أن يولد شيء من العدم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم خلق السماوات والأرض، يعني بعد ذلك خلقت السماوات والأرض. في حديث وارد أنه بخمسين ألف سنة، أظن الله موجود هنا، أنه بعد ما كتبت مقادير الخلائق بخمسين ألف سنة خلقت السماوات والأرض، يعني هي بعد الماء وبعد العرش وبعد القلم الأعلى وبعد اللوح المحفوظ. رواه البخاري. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده أي أزلي ولا أزلي سواه، وبعبارة أخرى ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله تعالى خالق كل شيء أي مخرجه من العدم إلى الوجود. الشرح أجابهم وأفادهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهم مما سألوا عنه، يعني شيء أهم مما هم سألوا عنه، فقوله كان الله أي في الأزل، وقوله ولم يكن شيء غيره أي أنه لا أزلية سواه، لأنه في الأزل لم يكن ماء ولا هواء ولا نور ولا مكان ولا ظلام. وهذه المسألة من الأشياء اللي يرد فيها الواحد على الوهابية في قولهم نحن لا نتصور موجودا بلا مكان. يقال لهم ليس من شرط الاعتقاد الصحيح أن يكون متصورا في الوهم، لأنه يوجد شيء لا يتصوره الواحد منا ويعتقد به جزما بلا شك، لأن هذا ما أفاده القرآن، وهو أنه لا نستطيع أن نتصور وقتا لا ظلام فيه ولا نور. ونحن نعتقد جزما أنه في وقت لم يكن ظلام ولا نور، لأن الله تعالى قال وجعل الظلمات والنور، قبل خلق الظلمات والنور لم يكن ظلمات ولم يكن نور. بس إذا واحد إجا لوهم ومشي مع الوهم، الوهم شو بيقول له؟ زراعة الضوء في ظلام، زراعة الظلام في ضوء، لا يتصور غير ذلك. فهذا شيء في المخلوق لا نتصوره ونعتقده، وهو أنه كان وقت ليس فيه ظلام ولا نور. فالخالق سبحانه وتعالى نعتقد بوجوده بلا مكان من غير أن نتصور ذلك، لأنه ليس من شرط الاعتقاد الصحيح أن يكون متصورا، لأنه التصور بيكون شو؟ ما قلنا بيصرف الوهم إلى ما ألفه، وشو اللي ألفه الإنسان؟ هل قلناها المحسوسات اللي لها أشكال وأحجام وألوان، هذا الذي ينصرف إليه وهم الإنسان، هذا الذي يتصوره الإنسان. أما الخالق لا تطلب معرفته بالتصور. فقوله وكان عرشه على الماء أي وجد عرشه على الماء، يعني بمعنى صار عرشه على الماء، أي أن الماء خلق قبل العرش ثم خلق العرش، وبوجود الماء وجد الزمان والمكان. هذا الماء اللي هو تحت العرش ورد في حديث رواه الحافظ بن عساكر أن الرسول في دعاء الاستسقاء قال اللهم أنزل علينا من الماء الذي تحت عرشك، يعني بينزل علينا المطر من الماء الذي تحت العرش، لكن يتغير عن صفته التي يكون عليها هناك، هذا الماء تتغير صفته لما ينزله، لكن هو تحمله السحاب يحمله ثم ينزل الملائكة بوزن بمكيال هذا المطر، تنزله على حسب الأوامر على حسب ما أمر الله تبارك وتعالى، لكن قبل ذلك يكون الماء هذا تحت العرش، مش بيتبخر من البحر ومنقوله بيطلع على الغيوم وبينزل. هذا الكلام منه صحيح اللي بيقولوه في كتب الجغرافيا وعلم الرياضة، هذا الكلام غير صحيح. في الصحراء ينزل ماء من غير ما يكون في جنبه بحر. واحد اسمه إرشاد من بلاد الهند وباكستان جاء هنا مكث في بيت الشيخ فترة، قال كنت بعيدا عن المدينة نحو 2000 كيلومتر في الصحراء، قال فنزل علينا من السماء سمكة فأكلناها وأكلناها. يوجد أشياء ما اطلع عليها هؤلاء الذين يشتغلون بما يسمى العلوم والجغرافيا ونحو ذلك، هذا الرجل صادق وغيره روى مثل ذلك. فمن أين تأتي هذه السمكة؟ تطير من البحر إلى البحر الذي في الأرض؟ لا، ولا مثل ما بيقولوا قال مع التبخر بيطلع البذر تبع السمك بيطلع لفوق بيرجع تربى السمكة بالغيمة وتنزل، هذا الكلام مو صحيح. ورد في الأثر أنه يوجد موج مكفوف بين السماء والأرض، لأن بعضهم هيك قال مع الذرات شو قالوا مو عارف شو كان يقولوا طلع بذر سمك حتى يأولوها لهذا كمان. يوجد موج مكفوف بين السماء والأرض، يعني مخبوء عن أعين الناس، يعني في بحر بين السماء والأرض الناس ما اطلعوا عليه، في العادة ما اطلع عليه الناس. هذا البحر لهلأ ما بيعرفوه منه، والسماء ما بيعرفوها، السماء لا يصلون إليها ولا يعرفونها، ينكرون وجودها. لما كانوا يعلمونا في المدرسة كانوا يقولون هذه عبارة عن غازات تجمع، واللون هذا من البحر تبدو السماء. هذه الزرقة الخضرة اللي اسمها بالعربية الخضرة، لون الزرقة الصافية، هذه هي السماء اللي هن ما بيصلون لها. الله تعالى قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء. هل يصلون بعيد كثير مسيرة 500 عام بعدها عن الأرض؟ فمشكل شيء تروح هالكتب هذا تصدوه، كتب هذا اللي ألفوها هذول تصدوه. شوفوا ماذا جاء في الشرع، شيء ثابت في الشريعة، هذا هو الأصل عندنا، نصدق هذا ونعتقده، وما خالفه لا نصدقه ولا نعتقده. لكن ما بنتكلم بأننا نخالف هذا في كل مجلس، لأن الكلام بيكون المقال بيكون على حسب المقام اللي واحد قاعد فيه، على حسب المجلس، على حسب الناس اللي عم يسمعوا. لأن بعض الناس إذا سمعوا صوابا قد يقعون في تكذيب الله والرسول لشدة جهلهم، يقول أمن صواب بس ما من أصول العقيدة، فما بنحكي فيه في كل مجلس، في بعض المجالس يقع وفي بعض المجالس لا يقع، يسكت عنه. مثل هالمسائل هذه اللي هلا قلناها، ليس في كل مجلس يقع هذا. فيعلم من هذا أن الماء والعرش هما أول المخلوقات من الأشياء المحسوسة، أما من غير المحسوسة فالزمان والمكان وجدا بوجود الماء. والعرش سرير كبير له أربعة قوائم، ليس كسريرنا، يحمله أربعة من الملائكة. ليس كسريرنا، مش مثل شكل التخت اللي بنام عليه، يحمله أربعة من الملائكة. بيصير 8 يوم القيامة إظهارا لهول ذلك اليوم، لعظم ذلك اليوم. مش مثل ما بتعتقد الوهابية أن حاضرين رب العالمين والعياذ بالله، الوهابية تعتقد أن الملائكة يحملون العرش والله، لأنهم يزعمون أن الله جالس على العرش والعياذ بالله. إذا واحد قال لكم ليش الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى على تفسيركم، فإحنا بنقول بمعنى قهر. إذا قال لكم ليش ذكر العرش هون هو قاهر كل شيء، فماذا تقولون؟ في جواب قلنا هذيك المرة، بدي هذيك الجواب قلنا هذيك المرة. هذا الجواب قايله كل دائما أقوله، في جواب قلنا هذيك الدرس. لأن الله تعالى قال الذي هو رب العرش العظيم. هذا اللي بدي أقوله. الله تعالى رب كل شيء، لماذا قال هو رب العرش العظيم؟ مع أنه مالك كل شيء. كذلك هون ليش قال الرحمن على العرش استوى؟ هو قاهر كل شيء، لكن قصة العرش بالذكر لأنه أكبر أجرام. صحيح اللي كلكم قلتوه هو أكبر أجرام صح، بس كمان احفظوا معها هذا، الله قال وهو رب العرش العظيم، هو رب كل شيء، هو مالك كل شيء. فالماء أصل لغيره، وهو خلق من غير أصل، فبداية العالم من غير مادة. ولا يحيل العقل وجود أصل العالم من العدم من غير مادته. فكان الأولى في الحديث للأزلية، أما كان الثانية في قوله وكان عرشه على الماء فهي للحدوث. مثل ما قلنا كان الله للأزلية، الثانية وكان عرشه على الماء للحدوث. فمن هنا يعلم فساد قول من يقول إن نور محمد خلق قبل كل شيء. إن واضح أن كلام غلط، فالذي يعتقد أن الله خلق نور محمد قبل كل الأشياء لا يكفر، لكنه يغلط بمخالفته 3 أحاديث ثابتة. وكذلك الذي يعتقد أن روح محمد خلق من نور لا يكفر، لكن من يعتقد أن جسد محمد خلق من نور فهو كافر لتكذيبه القرآن. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. والقول بأن حديث جابر المفتعل والذي فيه أول ما خلق الله نور نبيك إلى جابر خلقه الله من نوره قبل الأشياء صح كشفا لا معنى له، لأن الكشف الذي يخالف حديث رسول الله لا عبرة به. فقد قال علماء الأصول إلهام الولي ليس بحجة، لأن كشف الولي قد يخطئ. إلهام الولي ليس بحجة لأن كشف الولي قد يخطئ، يعني الولي إذا قال شيء من باب أنه هذا من الإلهام لا يؤخذ به إلا إذا كان موافقا للشرع. إذا قال الولي كشفه قد يخطئ. عن الشيخ كان في واحد في بلادنا من كبار الأولياء الكاملين المعروفين قال لمريد عنده أنت يظهر المهدي وتلتقي به وتكون معه تجاهد معه. قال شف فمات هذا الولي ومات هذا المريد وذهب كلامه مع الريح. هو ولي هذا الإنسان اللي حكى ولي. فنحن منشوف لموافقة الشرع لما سألوا للشيخ متى يخرج المهدي في أكثر من موضع سألوا متى حيظهر فشو كان جوابه؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد وقت خروجه ونحن أدب مع رسول الله لا نحدد. الولي لا يحدد الرسول ما حدد فالولي كيف يحدد إذا الرسول ما حدد صلى الله عليه وسلم. وسيد الطائفة الصوفية الجنين بيقول إذا خطرت لي النكتة من نكت القوم لم أقبلها إلا بشاهدي عدل. إذا ورد يعني إلي الإلهام إذا وردني الإلهام لا أقبل ذلك إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. يعني إذا هو في الشرع أقول فيه أما إذا كان غير ذلك لا أتحدث. وهذا الحديث ركيك اللي فيه أول ما خلق الله نور نبيك يا جاد. والركاكة قال علماء الحديث إنها دليل الوضع يعني دليل أن الحديث مفترى مكذوب لأن الرسول لا يتكلم بكلام ركيك المعنى. وذلك لأن في الجملة الأولى أول ما خلق الله تعالى نور نبيك جعل نور النبي أول العالم والمخلوقات على الإطلاق. ثم هذه الجملة خلقه الله من نوره قبل الأشياء إن اعتبر أن معنى من نوره أي نور مخلوق لله على أن الإضافة إضافة الملك إلى المالك ليست إضافة صفة إلى موصوف يكون المعنى أن أول المخلوقات نور خلقه الله ثم خلق منه نور محمد. فهذا يناقض الجملة الأولى. هو عم بيقول بالأول هذا اللفظ أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر بعدين عم بيقول خلقه الله من نوره قبل الأشياء. فكيف معنى هذا أنه في شيء اللي هو نوره هذا اللي خلقه منه كان موجود قبله. والأول شو عم بيقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر بالجملة الثانية في إثبات أنه كان في شيء قبل نور النبي. فإذا في تعارض هون بين الجملة الأولى والجملة الثانية والرسول ما بيقول كلام في تعارض في تناقض. الجملة الأولى عم تثبت أنه نور النبي أول شيء خلقه الله والجملة الثانية عم تثبت نور ثاني خلق منه نور النبي محمد. فهذا تناقض وكلام النبي ما في تناقض لأن الجملة الأولى تدل على أن نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق وهذه الجملة خلقه الله من نوره قبل الأشياء تدل على أن أول المخلوقات نور خلق منه نور محمد هي كلمة نوره هون. فيكون نور محمد متأخرا عن ذلك النور في الوجود فلا يصح على هذا قول نور محمد أول المخلوقات على الإطلاق. وأما إن اعتبرت الإضافة التي في نوره إضافة الصفة إلى الموصوف فالبلية أشد وأكبر لأنه يكون المعنى أن سيدنا محمدا جزء من صفة الله وهذا إثبات البعضية لله. والله تعالى منزه عن البعضية والتركيب والتجزل وذلك كله. فيكون على التقدير الثاني إثبات التبعض لله وذلك ينافي التوحيد لأن الله واحد ذاتا وصفات لم ينحل منه شيء ولا ينحل هو من شيء غيره. فلا تكون صفاته صفة لغيره بل صفاته لا هي عين الذات ولا هي غير الذات ولا تكون أصلا لغيرها. صفات الله ليست عين ذات الله وصفات الله ليست غير الذات بمعنى يعني أنه لا يصح وجودها بدون وجود الذات هذا معناه ولا هي غيره. الصفة ليست عين الله سبحانه وتعالى ليست هي ذات الله تبارك وتعالى وليست شيئا يصح أن تكون موجودا بدون وجود الله سبحانه وتعالى. هذا معناه لا هي عين الذات ولا هي غير الذات يعني ليست غيرا مفكا عن الذات بحيث يصح وجودها بدون وجود الذات. هذا معناه الجملة الثانية. وليست عين الذات يعني لا يقال عن الله تبارك وتعالى هو علم وهو قوة وهو حياة وهو بصر وهو كلام لا يقال. وقال الله موصوف بالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام لا يقال هو كلام هو صفة. لذلك احنا تعلمنا ان لا نقول قوة اوجدت هذا العالم، قدرة خلقت هذا العالم، احنا ما بنقول هيك. حزب الاخوان يقولون هذا، سيد قطب يقول هذا لجهله بالتوحيد، ذو القوة عن الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة، ما قال الله إن الله هو الرزاق قوة أو هو قوة، إن الله هو الرزاق يعني الذي يرزق من يشاء، وذو القوة معناه موصوف بالقوة من صفاته، أن القوة يعني القدرة، هذا معنى ذو القوة أي ذو القدرة، القوة والقدرة مترادفان في لغة العرب، إذا قيل قوي كما إذا قيل قادر المعنى واحد، كما قرر علماء التوحيد في مؤلفاتهم. وقد ذكر الشيخ عبد الغني النابلسي أن من اعتقد أن الله انحل منه شيء أو انحل هو من شيء فهو كافر، وإن زعم أنه مسلم. فاعتقاد أن الرسول جزء من نور هو من ذات الله كاعتقاد النصارى أن المسيح هو جزء من ذات الله. ومن المعلوم أن كلام الرسول لا ينقض بعضه بعضا، وهذا الحديث المكتوب في تناقض، وهذا الحديث الجملة الثانية منه تنقض الأولى، فالرسول منزه عن أن ينطق بمثله، فبهذا سقط الاحتجاج بهذا الحديث على دعوى أن أول المخلوقات على الإطلاق نور محمد. ثم إن هذا الحديث لم يصححه أحد من الكفار، بل قال الحافظ السيوطي إنه لا يثبت، والتصحيح والتضعيف قلنا وظيفة الحافظ، إذا بدنا نعرف إذا حديث صحيح ولا ضعيف نعرفه من الحافظ، فما في حافظ صحح هذا الحديث، الحافظ السيوطي قال إنه لا يثبت يعني منه صحيح. وأما إيراد الزرقاني وابن حجر الهيثمي وغيرهما كمحمد بن أبي بكر الأشخر في شرح بهجة المحافل وصاحب المواهب اللدنية، ونسبتهم هذا الحديث إلى عبد الرزاق لا يفيد أن هذا الحديث صحيح أو حسن، يعني مجرد أن ذكروا هذا وهذا ونسبوا لعبد الرزاق مش معناته أن الحديث صحيح أو حسن، لأن الحافظ إذا بده يقول عن الحديث أنه صحيح هو صحيح، مش مجرد إيراده بكون معناته أنه صحيح. قلنا إذا بتتذكروا مسند أحمد بن حنبل شو كان أن شيخ المحدثين، مسنده كما بين بعض الحفاظ فيه 14 حديثا موضوعا، مش مجرد إيراد الحديث في كتاب معناته أنه صحيح، مش مجرد أن الحافظ أورد حديثا في كتاب له معنى ذلك أن الحديث صحيح، لا، على أنه لم يقل أحد من هؤلاء إن الحديث صحيح أو حسن، إنما أوردوه ناسبين له إلى مصنف عبد الرزاق فليس في ذلك حجة. ثم عبد الرزاق قال في تفسيره عند قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، هما بدء الخلق قبل خلق السماوات والأرض، وهذا يبعد أن يكون عبد الرزاق ذكر في المصنف هذا الحديث الركيك، وهؤلاء صاحب المواهب اللدنية ومن ذكر معه ليس أحد منهم من الحفاظ، كمان مش بس أنه ذكروا ما قالوا عنه صحيح ولا حسن، كمان منهم حفاظ. ثم إن هذا الحديث يعارض حديثين صحيحين، أحدهما حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. فكان سؤال أبي هريرة عن أصل العالم الذي خلقت منه المخلوقات، فأجاب الرسول بأنه الماء، وهذا الحديث أخرجه ابن حبان وصححه، يعني الحديث صحيح أنه ابن حبان حافظ وشيعني صححه وقال صحيح يعني. والحديث الآخر حديث جماعة من أبناء الصحابة عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء، أورده الحافظ ابن حجر على أنه صحيح أو حسن عنده، وذلك في شرح البخاري في كتاب بدء الخلق عند ذكر حديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. ثم إنه ليس الفضل في تقدم الوجود أي وجود الخلق بعضه على بعض، بل الفضل بتفضيل الله، فالماء مع ثبوت أوليته لا يقال إنه أفضل المخلوقات، وأما الرسول عليه السلام فهو أفضل المخلوقات من غير أن يكون أول المخلوقات، لا جسمه ولا نوره. فالأمر كما قال البوصيري: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ويلتحق بهذا الحديث الموضوع ما يقوله بعض المؤذنين في بلاد الشام عقب الأذان بصوت عال: قلوب لبنان وسوريا، الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله. في تناقض ظاهر، كيف أول الخلق خاتم الرسل؟ فلو قالوا الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله كان صواب. ومن الباطل المخالف للنص القرآني والحديثي قول بعض المنشدين المصريين: ربي خلق طه من نور، لأن هذا ظاهر المخالفة لقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، مع قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، الله تعالى خلق البشر من الماء. فالحاصل أن العبرة في التصحيح والتضعيف أن يكون من حافظ، أي أن ينص حافظ على أن هذا الحديث صحيح، أو أن يذكر حافظ في كتابه أنه يقتصر فيه على الصحيح. إن هذه الطريقتين، يا بيقول الحافظ الحديث صحيح، يا بيقول هذا الكتاب أفردته للصحيح. يعني أنا عم بلتزم أن يذكر في الكتاب حديث صحيح، كالحافظ سعيد بن السكن الذي ألف كتابا اشترط فيه الاقتصار على الصحيح سماه السنن الصحاح. وهذه قاعدة ذكرها الحافظ السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث، فقال: ما نصه؟ وخذه حيث حافظ عليه النص أو من مصنف بجمعه يخص. يعني أن الحديث الصحيح يعرف أنه صحيح بنص حافظ على صحته، أو بأن تجده في كتاب ألفه حافظ واشترط أنه لا يذكر في كتابه هذا إلا الصحيح. يعني لاحظت الشيخ يقول هذا الحديث حسن، أو أورده حافظ بن حجر في شرح البخاري على حديث كان الله ولم يكن شيئا غيره. ليش؟ لأنه قال الشيخ أنه هو ابن حجر التزم أنه ما بيذكر حديث في شرحه على صحيح البخاري شرحا لحديث ورد في الصحيح، أو تتم لحديث ورد في الصحيح، قال: إلا أن يكون صحيحا أو حسنا. يعني أنا ما أذكر، التزمت أني ما أذكر إلا حديث صحيح في شرح البخاري لما أكون عم أشرح حديث ورد في الصحيح، أو عم تمم رواية في الصحيح. يعني يكون صحيح اللي أوردته، يعني يكون حسن. فمن هون يستشهدوا بالأحاديث اللي أوردها على هذا الوجه. وأما غير الحفاظ فلا عبرة بتصحيحهم ولا بتضعيفهم. وهذا اللي عم يعملوه الوهابية اليوم، عم يقعوا فيه مثل الألباني اللي ما بيحفظ 10 أحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقوموا بتصحيح بعض الأحاديث المضعيفة على هواهم. بناء على شو؟ تعرفوا اليوم صار الكمبيوتر سهل، قبل الكمبيوتر في المعالم اللي استعملوها لأن واحد يجيب حديث بلاقيه من موجود هذا الحديث في صحيح البخاري مثلا، في مسلم، في غيره الكتب المعروفه في الحديث. يوم بيفتح الكتاب بلاقي الكتاب في اسناد، بيذكر الحافظ اسناد عن فلان عن فلان عن فلان. هو بيجيب كتاب الرجال، مش الحافظ ابن حجر خلف كتاب الرجال وغيره من الحفاظ، بيفتش عن كل واحد من هذول، بلاقي مثلا انه هذا الانسان المذكور بهذا الاسناد لو في صحيح البخاري واحد من المشتغلين بالحديث قال يكذب مثلا. فبقولوا شو بقول؟ هذا الحديث منه صحيح، لانه في فلان بالاسناد اللي موجود بالكتاب، موجود بالكتاب الفلاني انه هذا فلان بيكذب، فاذا هذا الحديث منه صحيح. هذا العمل منه مضبوط اللي عم يعملوه اليوم. وكبسه زر صار بالكمبيوتر، الواحد بيجيب البرنامج الموجود عليه هذا الشيء ان كان في الحديث او الرجال، وبيكبس على الاسم اللي بده اياه، وبيكبس من الاشياء اللي موجوده مين شو قال شو قايلين عنه هذا الانسان. بناء على ذلك صار هو عم يطلع تصحيح وتضعيف بناء على الشغل اللي عم يشتغل. وهذا الشغل منه مظبوط. ليش؟ لانه قد يكون واحد عم يقول عنه يكذب مثلا لهذا الانسان اللي وراه، ويكون مروي هذا الحديث مثلا باسناد اخر ما في واحد بيمشي، او واحد قال عنه يكذب وكثير غيره مثلا قالوا عنه انه صدوق فانه ثقه. هو ليس له، لأنه هو لا يلم بطرق الحديث بالأسانيد. حديث الواحد قد يكون جاي من 50 طريق، شو بعرفه من 50 طريق هدول مين فيهم ومين هن هدول، يعني شو هن عن أهل العلم بالحديث. فلذلك هي وظيفة الحافظ، لأن الحافظ يكون له دراية بالمثل اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مستحضر لأغلب الكلام اللي قاله الرسول اللي مدون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وله دراية بأحوال الرجال، له علم بأحوال الرجال، هو اللي بيقول الحديث صحيح أو الحديث ضعيف، مش ناصر الدين الألباني.